خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. موقف من المواقف اللافتة للنظر في فتح مكة، وهو قصة المرأة المخزومية، واسمها فاطمة بنت الأسد المخزومية، وكانت من النساء اللاتي أسلمن، وكانت شريفة من أشراف قبيلة بني مخزوم. وحاصل أمرها أنها كانت تستعير الحلي فتجمعه ثم تمسكه ولا ترجعه لأهله، إضافة إلى أنها كانت تسرق. فروي أنها سرقت حليا، وروي أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأعظم الصحابة ذلك. كما روي أيضا أنها خرجت ليلا فوقفت بركب النزول فسرقت منهم متاعا لهم، فرآها القوم فأخذوها وأوثقوها وأتوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقت الصباح. فعاذت فاطمة المخزومية بأم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن فاطمة التي سرقت مخزومية، وكذلك أم سلمة مخزومية، وبنو مخزوم قبيلة كبيرة. وكما يعلم الجميع العلاقة بين بني مخزوم وبين بني هاشم كانت علاقة منافسة، وكان التنافس بينهما على كل الأمور تقريبا. وزعيم بني مخزوم كان أبو جهل، فالموقف حرج اتجاه هذه القبيلة خاصة، ويخشى من أن يثور بنو مخزوم، خاصة وأن قريشا حديث عهد بإسلام، فحادث السرقة وقعت بعد فتح مكة. فاطمة المخزومية كانت ذات حسب ونسب، ولأنها سرقت فهي تعرضت لحد من حدود الله عز وجل، وحد السرقة قطع اليد. فانزعج أهلها وحسبوا حسابا للتشهير بهم ولافتضاحهم، وقالوا تعيرنا العرب بأن امرأة منا سرقت، لا والله لا يكون هذا. ومع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحاول قدر المستطاع أن يؤلف قلوب القبائل، فألف قلوب بني أمية وبني عبد الدار وبني عامر، ومع ذلك قرر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم الحد عليها وأن يقطع يدها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يزرع بداخل المسلمين معنى دقيقا، وهو أن حدود الله لا تعطل، وأن حدود الله لا يمكن لأي إنسان مهما كان نسبه ومهما كان شريفا ومهما كان عظيما أن يعطلها أو يقوم بأمر من الأمور يمنع إقامتها في الدولة الإسلامية. وشاع بين الناس أن المرأة المخزومية ستقطع يدها، فأسرع بنو مخزوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرضوا الفداء المضاعف لعل وعسى، فقالوا يا رسول الله نحن نفديها بأربعين أوقية من الذهب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تطهر خيرا لها. فلما سمعوا لين قول النبي عليه الصلاة والسلام ظنوا أن هناك مجالا لقبول الشفاعة. فمن صاحب الحظوة والدلال عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومن الجريء الذي تسمح له مودته أن يتقدم بهذا الطلب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس لها إلا أسامة ابن زيد الحبيب ابن الحبيب عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا جما، لدرجة أنه عليه الصلاة والسلام وهو داخل إلى مكة المكرمة يوم الفتح أردفه خلفه. فأتى بن مخزوم إلى أسامة بن زيد وقالوا له اشفع لنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن هذه المرأة، نحن نفديها بأربعين أوقية. فأتى أسامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكلمه في شأن فاطمة المخزومية. فماذا حدث؟ غضب النبي عليه الصلاة والسلام وتلون وجهه الشريف وقال له يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام النبي عليه الصلاة والسلام في الناس خطيبا ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يا الله، إنها كلمة خالدة. هكذا كان بيان النبي عليه الصلاة والسلام في منتهى الوضوح. إنها حدود الله، وحدود الله تصان، وحدود الله لا يقترب منها، تلك حدود الله فلا تقربوها. هذه فاطمة المخزومية وتلك فاطمة المحمدية، والقضية قضية إقامة عدل. فليفهم بنو مخزوم أن الأمر ليس بهم خاصة، ولو حدث مع بني هاشم، بل لو حدث مع ابنته شخصيا لقطع يدها. وهكذا مر الموقف بأمان وهدأت بنو مخزوم وهكذا مر الموقف بأمان وهدأت بنو مخزوم وحاشا فاطمة بنت محمد أن تسرق. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين للناس أنه لا تأخذه هوادة في دين الله، وأن الشفاعات في تعطيل الحدود معناها اللعنة والغضب من الله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها. فلما قطعت يدها لم ترجع فاطمة المخزومية إلى بيت أبيها، وإنما دخلت على امرأة أسيد بن الخضير فآوتها في بيتها وأحسنت إليها وصنعت لها طعاما. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بصنيع امرأة أسيد بن حضير قال النبي عليه الصلاة والسلام لأسيد رحمك الله كما رحمتها. وبعد أن أقيم الحد عليها فاقت فاطمة المخزومية وانتبهت لعظيم جرمها وأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم تسأله، فقالت يا رسول الله هل لي من توبة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك. الله أكبر. قالت عائشة فتابت المخزومية وحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها وأرضاها.